ليا نفسي منه حظ شويه منه بتعب شويه انا ما وصلتش لمرحله الفجر، ولكن في الاخر يبقى ان كل واحد فينا يعني احنا اهو حالا ما نعرفش اللي بيحصل في الشارع تحت دلوقتي تحت البيت هنا، ما نعرفش اللي بيحصل بره القريه القريه، ما نعرفش اللي بيحصل في اسكندريه تفضل على القاهره، ما نعرفش اللي ورانا، ما نعرفش هل واحد فينا بكره يعني هيكمل الفجر ولا هيعيش لحد الفجر ولا عارفش احنا اصلا لما ننام نصحى الفجر ولا ما نقدرش اصلا نصحي نفسنا. دي الحقيقه اللي الله عز وجل خلق عليها الانسان، ان انا مفيش يعني احنا لو الماء قطعت ما هنعمل ايه؟ هنتنطط نروح يعني لو الماء قطعت، لو الدنيا بقت برد جدا والبطل معانا ما كفاش مش هنقدر نعمل حاجه هنروح يعني وهكذا يعني. لو مثلا بنزين خلص من العربيه ومفيش توهين مفيش، لو كذا لو كذا لو كذا احتمالات ايه يا عم مالك يعني ما شايف نفسك مفيش حاجه خالص. الانسان بينسى الحاجات دي، فالله عز وجل بيبعت لنا كل فتره رسائل تفكر، رسائل تفكر، تفكرنا بايه؟ تفكرنا مش بحاجه، مش بحاجه وحشه، تفكرنا بحقيقتنا. انا مثلا الاسبوع اللي فات حصل لي موقف، سبحان الله، كان في اخ في الفيوم، احنا الكليه اللي انا كنت فيها كان مثلا 80% طلبه من الفيوم، اكتر طلبه من الفيوم، فايه كان معانا زميل يعني كان في الكل معانا في الكليه وتخرج برضه، فهو من الفيوم، فاتصل بيا سالني ان واحد قريبهم في البلد عنده مريض ربنا عارف مرض عقلي معين يعني او نفسي معين، عايز دواء، الدواء ده موجود في مصر غير في صيدليه في اسكندريه. فقلت له انا في القاهره، فراح مكلم اخويا الكبير هو يعرفه، راح مكلمه وايه وخلاه وبعت له فلوس على البريد واشتراه، وقال له اول ما احمد ينزل اسكندريه اديله الايه الدواء. فانا نزلت خدت الايه خدت منه الدواء وجيت القاهره، فقال لي ايه ما تيجي تزورنا، ده احنا عندنا واحد صاحبنا واحد تالت بقى كان معتقل وبتاع وخرج من السجن امبارح، ما تيجي بالمره تزورنا وتزور فلان. قلت له والله انا بس اسبوع ده مشغول جدا مش عارف ايه الاسبوع ده خالص، فلو في حد من الطلبه زمايلنا لسه طلبه في الكليه موجود ياخده ايه وينزل لك بيه اقرب يعني. قال لي خلاص فلان، وراح مدي رقم لفلان ده، وفلان ده كلمني وقابلني فريق مصر، فلان ده بيكلمني العشاء يومهم الحد بيكلمني العشاء بيقول لي ايه تعال عايز اقابلك شخص منك انت. قلت له ايه ما دام انت كده نازل الاربعاء والخميس بلاش بالليل يعني الدنيا عيشة وبرد وبتاع بكرة بالنهار. اي لا لا هنزل قبلك دلوقتي، وراح نازل مقابلني على ما نزل وجه واتقابل كانت الساعة 10:30 على ما اتقابلنا وتمشينا شوية وبتاع ومرتوش بقى بقالي كتير وكده، طلعت البيت على الساعة 12 بالليل وخد مني الدواء خلاص. الساعة 12 دخلت البيت من هنا 12 وربع لقيت ايه واحد من سلامي معانا اتصل بيا بيقول لي احنا عندنا مشوار بكرة مهم الفيوم لازم نروح بكرة الصبح. ده الراجل ده لسه مديله الدواء يعني ده هيوديه الخميس، انا كنت هوديه بكره الاثنين. وبعدين راح رجع قال لي ايه بقى بس بص هاكد عليه في صلاه الفجر، الفجر هتصل عليك اكلك احنا رايحين خلاص، لو اكد عليا الفجر هتصل بالراجل الفجر واقابله واخد منه الايه الحاجه واوديها بدري الاثنين بدري. راح جه الفجر ما اتصلش عليا، قلت خلاص المشوار اتلغى بقى خلاص. الساعه 9 9 ونص اتصل عليا ايه يا عم انت ما اتصلتش على الفجر، انت قلت لي هتصل. قال لي انا ظنيت مش عارف ايه، المهم هو تقريبا فيه غلط او حاجه وما اتصلش الفجر مشوار اكيد، يلا بننزل دلوقتي. لا اله الا الله يعني بص ايه جاهل، ما انا ما اعرفش جاهل انا يعني. لو اعرف ان انا بكره رايح الفيوم ما كنتش قابلت راجل بيقول كنت خديته الدواء اصلا، ولو اعرف ان احنا اكيد بكره كنت اتصلت بيه بالليل ساعتها وقلت له قابلني الفجر وهات الدواء، ولو ما اعرفش حاجه اعرف ان هي ولا دي ولا دي ولا دي. تمام رحنا وانا زعلان بقى ان انا ايه ما وديتش ما خدتش معايا الدواء عشان ودي، رحنا وتاخرنا جدا في المشوار ده ومشينا من الفيوم متاخر جدا. انا جاهل برضه، لو كنت اعرف ان احنا لو كنت خدت الدواء وتاخرنا جدا كنت هضطر يا بات ياخد الدواء ورجع بيه، ما هو البيت ده البيت اللي انا رايح له في يوم او البيت اللي انا المفروض اروح له اديه الدواء مسافه بعيد. بص انا اعيش او اسير في طريق هو كله جهل، انا ما اعرفش حاجه ما اعرفش لا اعرف الخير ولا اعرف ايه ولا اعرف ايه. هذا موقف فكرني لسه برضه مفكر نفسك عارف كل حاجه، لسه برضه فكر نفسك يعني انت بقى اللي في حاجه مش حابب تعرفهاش مش حابب تغيب عنك مفيش كذا مفيش كذا جاهل ولا مش جاهل. ها دي رساله وصلت جاهل وصل خد بقى عنك بقى رسائل المنع دي كتير جدا، رساله عجز، رساله فقر، رساله ضعف، رساله مهانه. والله حصلنا في رابعه ده رساله عجز لسه برضه فاكر نفسك ما حصلتش، لسه برضه فاكر نفسك كذا. مره النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الصحابة وقالوا بعض الصحابة طلبوا منه مال، فقال عساكم تخرجون في بعث غزوة سرية فتغنموا، موضوع سهل يعني سرايا كتير وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم عقد ما يقارب سرية أو غزوة كل شهرين في حياته، 9 سنين او 10 سنين في المدينه اكتر اظن مش عارف 59 او 57 غزوه سريه رقم كبير يعني معدل حوالي 20 سريه او غزوه وفي الغالب السريه والغزوات بتجيب فلوس يعني بيغنموا والله بسيط اسبوع اثنين شهر كتير قوي لو احنا عارف نص المسافه وبتطلعوا غزوه وبيجيبوا فلوس والله سهل فطلعوا غزوه الصحابي بيقول فعدنا فلم نغنم وراء الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوهنا الجهد يا تعبانين ما غنمتش انت بقى كقائد شعورك ايه؟ وصلت الرساله ولا ما وصلتش؟ مفيش بقى حاجه اسمها ابعتكم تجيبوا يعني طبعا ايه المعنى طبعا يعني الله عز وجل بيربي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون خير البشر ولا مش هتكون خير البشر بس خير البشر دي ما جاتش بالساهل ما جاتش من هو صحي من النوم لنفسه خير البشر الحياة من المعاناة والتألم والعنت شديد جدا عشان يوصل لخير البشر ما هي كده هو اللي دخل رابعة وطلع منها مستفيد مستفيد بالرسائل اللي طلعت فيها هو ده اللي استفاد هو ده اللي بقى أفضل مثلا من اللي ما دخلهاش مثلا يعني كده يعني مثلا فمثل هذا المشهد الناس فالصحابي بيقول بقى في فرأى الجهد في أعيننا ولم نغنى جايين ماشي من البصرية لا غنموا وتعبانين وزادت بقى الحالة أكتر يعني لو كان محتاج مثلا من شهر 100 درهم بقى دلوقتي محتاج 1000 أكيد اتسلف أكيد اتصرف لحد ما يغنم ويطلع ما غنمش وراء الجهد في أعينه فتولى عنا وانصرف إلى الله وقال اللهم لا تكلهم إلي فأعتذرهم أنا صعب أنا ما أقدرش أجيب لهم منين اللهم لا تكلهم إلي فأضعف فأعجز عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فأضعفوا ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا بهم هنجيب من ايه؟ من ايه؟ جبت كلمة من ايه؟ بلعبتي بتاعتي جبت كلمة من ايه؟ طاقة تروح بايظة طاقة تروح مكسور طبعا بقى قصص بقى ده بقى غير عادية يعني أحد الإخوة أستاذ دكتور هو في كلية الطب دلوقتي دكتور كبير يعني بيحكي وهو طالب في مسالك بولية هو قسم مش عارف هو أظن جراح العظام يعني بس كان بيحضر في الامتياز في مسالك بولية والدكتور أستاذه بقى أستاذ كبير عمل عملية حصوات كانت بتعمل جراحة بقى زمان إخراج حصوات من الكلى عملها مثلا في حد مثلا 500 مره بس استاذ دكتور في الجامعه عمل كبير فبيقول احنا الامتياز معانا النواب ومعانا الجينيور والسينيور والقصه دي وقاعدين بايه بيخلط يفتحوا ويجهزوا ويعملوا ويجي بس صاحبنا ده ربع ساعه من العمليه كلها يفتح يطلع الحصوات وهم زي ما بيتفتحوا يقفلوا كل حاجه جاهزه على صاحبنا ده يخش ايه يفتح صاحبنا ده شيك بيضرب بالمشرط كده مفيش حصوه ضرب كده مفيش حصوه الكلية أصلا بتاعت الإنسان قد إيه؟ كده مفيش حس كده، الدكتور ده بيحكي بيقول لحد ما بقت كلية الراجل زي الخيارة اللي اتقطع كده في الصدر. طبعا شو مفيش حتة سليمة فيه. الراجل عرق وتعب ومخنوق ومش عارف. بقول صلى عايز أقول ساعة ونص. وبقول آخره ربع ساعة في العمليات، قعد ساعة ونص. طبعا هو كل كده مش زي يعني مش كده يعني هو يعني وكده كده قول لحد بقى زي الخيار وما فيش اي اصل الحصوات اشعات كلها جايبه حصوات يعني احرق فك تعقيم استهدى بالله وتوضى وصلى ركعتين وبيه كده طلعت الحصوات فهو بيحكي للطلبه دكتور نحسبه كان واضح يعني بيحكي للطلبه انه ما دخلت وانا في بالي عملتها 500 مره دي المره 501 سهله كده وتطلع هي رسالة ايه؟ رسالة عكس، رسالة جهل. كل مرة ما اعرفش ما اقدرش. فكان بقى واحد كل واحد فينا انا مثلا في السنة اللي فاتت يعني في ال 12 شهر الأخيرة دي. في السنة الأخيرة دي حصل لي كام رسالة منع؟ في حياتي كان حصل لي كام رسالة منع؟ تفكرني بس ترجعني التراك، ترديني للايه؟ للسكة دي، ترديني للمكان ده، ترديني إن أنا أقعد على إيه؟ على التخت. طالب شاف نفسه طلعوه مره يجاوب على مساله فحلها على السبوره فظن بقى ان هو ممكن يقف يشرح الحمد لله مديله على فم زعل ده تسال ليه وانت مكانك هنا تاخد على فكش نسيت ادي القصه كلها فكان بقى يعني اسف التعبير كام قفا كام حاجه فكرت ربنا بعتها لنا رحمه ما هو كده واخذنا بالعذاب لعلنا نرجعوه كام امر سيدنا ربنا بعتها لنا يا ربنا بيها بس عشان هنرجع نفتكر الواقع ده ان انا عاجز فقير ضعيف جاهل ان شاء الله يعني نختم نشاطنا الليله باذن الله ان احنا نكتب في الكشكول يعني لو مواقف لو هكتب مواقف هكتب مثلا 10 مواقف او مظاهر بقى يعني اكتب 10 مواقف مثلا واكمل لحد 50 بايه بمظاهر. يعني مثلا ايه، في حاجه ما بعرفهاش، كام حاجه بقى في الحياه ما بعرفهاش. انا مثلا ما اعرفش اجري مثلا مسافه 5 كيلو، في ناس بتخش ماراثونات 45 كيلو، ما بعرفش، ما اقدرش. دي اللي هي مظاهر؟ مظاهر، ده مظهر. انا شخصيا مش انسان عامة، انا عمرو، انا احمد، انا محمد، انا فلان، انا علي، انا ما بعرفش، انا ما بعرفش اضرب، انا ما بفهمش مثلا في الكيمياء، انا شكلي يعني مش وسيم الخلقه. بس عايزين نرجع بس لايه، نكسر شويه نظاطي كده شويه. انا مش يعني مش موسر، يعني مش غني ومطرف وبتاع، ماليش عربيه، الناس كلها عندها عربيه ماليش عربيه. انا مثلا ما فيش، انا داخل صغير، انا اهلي مثلا مش متعلمين، انا مثلا تدينت متاخر، مظاهر ضعف وعجز وفقر عادي. يعني انا حاجه صغيره قوي في الكون، دي مظاهر. عايز اكتب مثلا 40 مظهر بس، واكمل 50 بمواقف. موقف بقى ايه، اتخبط كم مره كده. مثلا مره دخلت اعمل انترفيو في شركه مثلا، فبيسالوني في كام حاجه مش في مجالي، فانا جاوبت. راح يسالني في مجالي، فطبعا تخصص كانت نهايه الانترفيو نطرت من الاخر كده. وهكذا بقى اكتب بقى ايه مثل هذه الأسئلة، 10 مواقف يعني أكشن، يعني عشان مواقف حصلت كده، وكمل كده 50 بالإيه، بالمظاهر بقى، الحاجات اللي ما بعرفهاش، ما أقدرش عليها، الحاجات اللي ما أملكهاش، الحاجات اللي مش في إيدي، الحاجات اللي هي أكبر مني، الحاجات اللي هي كده. ضعف وجلع ولا حاجة معينة؟ ما هو إحنا بقى إيه، خدنا ضعف، فقر، عجز، جهل. آه يعني بشكل عام اللي هي ترجعني لإيه، لحقيقتي يعني. إن أنا صغير أوي. يعني انت فهمتني كده ابدا بيه ولا لا بتاعتك بقى، دخل في دي تكتب بيه قوي، دي الاغاني مش هتختلف. المهم ربنا يعيننا كده. ليه نكتب باسلوبنا يعني، ما تكلفش نكتب بالفصحى بقى الكلام الايه مكلك على يعني كده، يعني حتى لو بالعاميه، حتى لو وصل ان انا اكتب بالعاميه ايات منع، اكتب اي موقف حصل لي فيه ايات منع. بالظبط، بخطا مني ولا كده حاجه عفويه حصلت، يعني ممكن مثلا حاجه غلطت فيها فدي او دي مش هتفرق. الخطا ده في حد ذاته اصلا اهو بغلط، زي بغلط. يعني الغلط ده في حد ذاته هو المهم معنى، بس ايه اكتب بس كده بايه ببساطه، يعني ما اقعدش بقى ايه وقد جئت الى كده ايه فاهم من ده على ده. يعني ايه اللغه اللي لما اكتبها واقراها على كده تتاثر فيها ان شاء الله. صعب او كده يعني مش الصورة دي حد ذاتها عجز من هنا فيني افتكر فيني افتكر رسائل مش لاقي حاجة كتير والله اخي البرد اللي احنا فيه ده عليه مرة بسيط كده كان يوم من المطر اللي كله الموقف نكتب هنت عن الموقف صح مش الموقف معوش نكتب يعني هنتي ما يذكر حاجة فكر مش كده يحمل الموقف قعدت كده مره على الكنبه وقعدت افتكر الموقف مش فاكر شكله وحش قوي والناس كلها فاكره الموقف وانا مش فاكر الناس كلها بتكتب موقف مش فاكر مش فاكر تذكر لسه بقى انا اصلا مش عارف اكتب انا معرفش لازم اعدد اللي انت قلت يعني كام مثلا 30 يعني اربع مواقف مثلا. طب وده المظهر يعني المظهر بتاع مثلا 15 20 مثلا. طب انت هتظهر اكبر 50 ولا 19 طبعا اربعه يا شكلها حلو صوت صح على الموبايل كده واحد برضه مسجل كده ايه كده اقل رقم كام؟ نستثمر يعني كملناش دلوقتي في اي وقت فراغ بقى ايه عاد كمل يعني ان شاء الله ربنا يعين الله المستعان. هو بس عشان الله المستعان كده ايه يبقى عندها تقسيم شرعي الموضوع ده بس مابقاش في موضوع في بدعه يعني او يبقى الموضوع برضه على بينا ان شاء الله. هو اولا ده منهج القران ان هو يعني اول ايات الواحد كانت تذكير للانسان بهذه الحقيقه فتذكر حقيقه ضعفي عجزي بدل ما تفكر ايه حقاره الاصل والنشاه اللي انا خلقت فيها ده ايه يعني ده اولا ده منهج يعني ده هي جرس يعني الف ب رساله القران اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان حتى ما قالش من طين يعني ده هو يعني كانت حاجه يعني مستقبحه يعني سمى الصوره باسم السحاره سبت العلق علق ده حته الدم كده عارفين يعني عارف في حاجه مقرفه. وبعد كده القران بقى ايه مش بقى في السكه دي كتير يعني اول يذكر الانسان انا خلقناه من قبل لما كشيء يا عم نسيت انت ايه كده ان شاء الله ربنا يكرمنا ونبقى نطلع بعض الايات اللي هي في القران اللي هي ايه في الموضوع ده اللي هي بتفكرنا بحقيقتنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسيت انت كنت مفيش حاجه خالص الم نخلقكم من ماء مهين فكان ممكن من ماء بس مهين فالتذكره باصل الانسان وبضعفه وبعجزه وبمواقف بقى يعني مثلا ايه حتى اذا كنتم في الفل وجرينا بهم بريح طيبه صحيح وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاء موج من كل مكان ها تعملوا ايه هتيجي وهكذا فالتذكير بالمواقف تذكير الانسان بضعفه ومواقفه بعجزه وكذا ده منهج القران الصحابه طبقوا الكلام ده بكل وضوح يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل جاله ايه وقعد قدامه كده قلقان قال له ما يا رجل فانما انا ابن امراه كانت تاكل قليلا بمكه مش ابن يعني اسف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيار من خيار من خيار بس ايه خيار عند الله لكن هو يعني يقصد ايه مقاييس الدنيا يعني ولا حاجه مش ابن ناس يعني بالبلد كانه بيقول له بالبلد كده انا يعني مش مولود في بقي مع ذهب ولا حاجه يعني انا امي كانت ست غلبانه كده وبتاكل بسطرمه ناشفه كده حاجه يعني على قدنا كده سيدنا عمر لما ايه قال الصلاه جماعه الصلاه جماعه وجمع الناس في المسجد الناس مستنيه امين امي هو اللي قال لي اما اني كنت ارعى لخالاتي لي من بني مخزوم خالاته اهل امه من بني مخزوم لخالاتي لي من بني مخزوم طب اجرتك ايه يا عمر في رعايه الغنم ولا الابل طول اليوم يقبضن لي حفنه من تمر اقضي عليها يوم كنت قال اني كنت ارعى ابي الخطاب في مش عارف اجياد ولا ايه فارجع متاخرا فيضربني ويحرمني الاجر عاد يعني يحط على نفسه جامد قوي يعني يحكي مواقف قديمه حصلت له كانت تدل على ان هو يعني صغير قوي ان هو ولا حاجه حسيت على نفسه قال له يعني ما هي امير المؤمنين ما اراك الا اصغيت على نفسك بالظبط هذا اللي عايزه فاني قلت لنفسي انت امير المؤمنين لا ولا امير المؤمنين ولا حاجه انا عم ماليش لازمه وقعد يحكي حتى حكام على الناس حتى انا ايه انا قعد افكر ان انا حاجه انا قلت احنا بقى بنعمل عكس احنا في مدرسنا بنعمل عكس متعرفش انا قد مين متعرف انا ابويا مش عارف ايه متعرفش ونداري الجزء الوحش ونداري موقفنا اللي اخطانا فيها او قصرنا فيها او ظهر فيها ضعفنا وجهلنا ونيه ونطلع العكس يعني لو في 5% فخفخه كده و95% ده ضعف لا ده 5 بطلع الخمسه ما بالك بقى لو في 50 50 لو 70 20 اقعد بقى ايه اطلع بقى واكبر قوي ولمع قوي في مظاهر الايه العزه الزائفه والكبر احنا عايزين نعكس زي ما الصحابه عملوا يا عم انا ولا حاجه يا عم ده انا كنت كذا انا كنت احنا حتى الصحابه كانوا اذا جلسوا يتذكروا يعني يضحكوا كده تذكرون امر الجاهليه يعني يفتكروا اما كانوا يقولوا كده فاكر لما كنت يعني اسف تاني كاننا بنتكلم بالبلد فاكر لما كنت فلان تروح كده تتمسح في حجر فلان يفتكر ان هو كان ايه عشان يستحضر بيها نعمل بيها عليه وبدايته ايه فاكر لما فلان لما كنت قلقان قوي لما الاصنام ما رضيتش تاذن لك مش عارف تسافر وما تسافرش يا ده احنا كنا يعني مغفلين كنا كذا قاعدين يفتكروا موقف الخزي موقف الضعف موقف لذلك ايه يعني ربنا يسترنا بقى في يعني في المخيم اللي احنا فيه ده يعني كان ايه كان دكتور مجد ربنا يكرمه يقول ايه كل حاجه كبيره كده هتحصل مثلا عاملين حفله مثلا احنا كده مثلا نيجي عند حفله ختام مثلا وايه نحس ان سامي مش هتكفيها تروح مأجرين قاعه كبيره مثلا مبلغ بقى تقول ايه انتظر رساله الخزي انتظر موقف الخزي انتظر اية المنع اللي هتحصل طالعين رحله انتظروا اية المنع طالعين مثلا مخيم انتظر هو خلي بالك اية المنع دي بتحصل لكل الرحلات مش احنا مثلا مش ربنا بس قصدنا احنا بس بتحصل كل الناس كل مخيم كل الرحلات كل معسكرات كل الاعمال كل الانشطه كل حاجه لكن في فرق ما بين واحد بيحاول ويستعين بالله وبيحاول ان هو يستفيد بيها واحد تاني بيكابر بيحافر بيخش كتف مع حاشا الله يعني بيخش كتف مع ايه مع صنع ربنا في البول بيخش كتف ايه يعني يا عم وانت كده في مثل كده بيقولوا ايه الذي يجلس على الارض لا يخشى السقوط اللي قاعد على الارض مش قلقان من حاجه مش خايف يقع لكن اللي قاعد فوق هو اللي خايف ايه يا خلاص اقعد على الارض افتكر ان انت اطلع رحله وافتكر ان انت عبد ممكن تكون ناسي حاجه والله يا اخوان سيدنا عمر بن الخطاب لما ابوه يعمل خلافه قالوا له ايه على كتاب الله وسنه رسول الله وعلى سيره صاحبيك قال على كتاب الله ماشي سنة رسول الله ماشي هسيب صاحبي يا عمر انت هتصرح بمخالفة ابوك ابو النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر قال لا بس انا ما اقدرش انا هجتهد جهدي ان شاء الله وربنا يوفقني زي الفل واخطات قومه لكن من دلوقتي يقول لك طبعا هسيب ابو بكر انت بتتكلم ازاي وبعدين مقصر لا يا عم انا ما اقدرش خدت بالك فايه انتظر رساله المرء انتظر كذا تلاقي ايه موقف خزي يعني افتكر مثلا في سابق لما طلعنا مخيم الازهر انتظروا كنت شو يعني مخيم الازهر كنت شو فيه انتوا جيتوا على اوله كده يعني كنتوا جيتوا تقال لكم ان في مخيم هيتعمل وانتوا مش لا على راح بتاع اللي هو ده اللي كان ليكوا اصلا بس انتوا ما جيتوش فيه لكن كان في مخيم قبل يعني اول ما انتوا جيتوا خالص كان في مخيم اتعمل الناس بقى ايه كانت بدأ بقى فضل فضل الله ايام يا ربنا في المخيم ده وتم تم للاخر لحد ما وصلنا سناب فالناس مستغربه الناس حاسه ان في حاجه غلط اصل يعني ما تتمش كده يعني اكيد في حاجه تحصل اولا احنا اصحاب ظروف اكيد اسبابنا اكيد حصلت كده هنات وقعت وسقطت مني منك من اي حد في الفريق من كذا فلابد من ربنا عز وجل يودبنا تاني حاجه الاساس ربنا دايما يذكرنا في حاجه عبيد طبيعي يعني كل يوم لازم ربنا يذكرنا في حاجه وخصوصا في حاجه كبيره زي دي بقى 300 واحد بقى وبتاع اسم الفوجر الحاجات اللي انت جبتها من الازهر فين الكاميرا وفين الكاميرا تسجيل المهم كله راح كاميرا 3 4 5000 جنيه واحد طبعا انت لازم هتحاسب اللي اثر فيها ويعني لازم تتخذ قرار اداري هتحاسب اللي اثر ده موضوع يعني مش بنتكلم فيه بس بنتكلم بقى على الاستفاده استفاده ربانيه عارف لا يذكر اي حسن من حسنات هذا المعسكر طبعا ده ليه دور تاني ان شاء الله قدامنا هتحط فيه في موضوع العلاج يعني بس انا قصدي ايه يعني رساله من ربنا افتكر ضيع على الكاميرا ولا 10 تنفر و15 نفر طالعين وبتاع وضاع الكاميرا راحت منكم كده رساله منع سجل وصور ومفيش واحد تاني وهكذا فاحنا ايه يعني ننتظر كده بس المهم نحسن نتعامل معاها ان ايه نستفيد بيها يعني تذكرنا ونحسن من خلالها الرجوع الى الله تذكرنا ان احنا عبد سلمت جاي وصل تمام فايه ذكر هذه المواقف اثر يعني سيدنا عمر ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ده ذكر موقف ده ذكر قصه ده ذكر حاجه ذكر اصله ذكر ضعف وهكذا فاحنا لو طبعا الموضوع اختياري محض لو حد فينا ربنا يكرمه ويذكرنا بموقف ليه اظهر ظهر فيه ضعف وظهر فيه عجز وظهر فيه فقر وظهر فيه كذا يبقى لينا زاد يعني واحنا بنتكلم مع الناس واحنا بيذكرنا انا ممكن نفسي تراوغني فما تفكرنيش بنفسي لكن تفكرني بغيري فيبقى عظه ليا كده فلو حد بيحب يعني ذكرنا موقف حصل له او حاجه انا هو في الاول موقف كتبته اصلا لما حصل لي الاسبوع اللي فات كنت طالع الامتحان في الاول بشوف كشوفات الاسامي تحت عشان اعرف اللجنه بتاعته لقيت اسمي في مدرج كذا في اللجنة كذا طلعت فوق ببص على الكشوفات ملقتش اسمي طب يا جدعان فين اسمي بتاع لك دور في اللجنة اللي تحت نزلت ادور مش موجود انزل دور في اللجنة تحت نزلت ورحت وعملت ورحت المدير وبتاع مش عارف ايه في الاخر ايه المدير في واحد صاحبي وبتاع اعرفه قال لي ايه تعالى نشوفه فيه في اول لجنة طلعت ببص لقيت في نفس الكشف اللي انا بصيت اول مرة شفت جاي مش انت يعني عادي يعني جاي ما شافهاش اعمى يعني ما شافش صحيح اذا كان الله يحفظك انا عندي كذا موقف صدق كان في موقف انا كنت يعني كنت خارج من المسجد قبل كده يعني مش اي مشكله وعندي تسميه النهارده وكله تمام وخارج فمش فاكر اي حاجه خالص تمام يعني انا اصلا مش عارف انا خارج من صلاه ايه دلوقتي مش فاكر اذكر بعد الصلاه انا بعمل ايه انا مش عارف انا مش عارف انا مش عارف انا فقدت الذاكره مش حصل مع النهارده عادي خلاص مش عارف اعمل ايه وطلعت كان عندي اجتماع في الشغل عادي كنت رئيس مجلس الاداره بعدين بيتكلموا انا مش فاهم انا هنا بعمل ايه هنا احنا المفروض نتكلم ايه النهارده مش فاهم مش فاهم اي حاجه خالص وانزل اقول افتح المصحف الصور دي انا هسمعها النهارده مش فاكر اي حاجه الله طب الصباح والمساء مش فاكر حاجه خالص وجرحي بقى هي يا ابني مالك مش عارف طبعا ليه طبعا فاكر جرحي اصلا يعني بروح طب انام شويه داخل المكتب واقف على نفس الاوضه قلت انام شويه في المكتب مفيش اهو مش فاكر قعدت مثلا بتاع 4 ساعات مثلا كده في الحاله دي او 3 ساعات بعد كده لما فوقت بقى من القصه دي قلت طب انا فعلا لو صحيت النوم لقيت نفسي فقدت الذاكره لا شيء خلاص يعني انا لا شيء ولا فاكر انا فين ولا مين ولا ازاي ولا هعمل ايه ولا جاي منين توهان توهان فظيع يعني فدي نعمه والله فعلا الواحد يعني منع خطيره واسهل حاجه انت ما تجيش في دماغك ليه الذاكره ما تشكرش حتى عليه مره كان عندي كورس كده مهم في الاي جي هعمل بليسمنت تيست يعني امتحان كده الانجليش فيها حد مستواي دخلت مش عايز حل بس كنت مش عايز يعني ما عنديش قابلية ان انا امسك الان وقت بوصل يعني رجل وصل مش عايز بعد تنضل تعلم كده على حاجة تتمش مش عايز مش عايز والله يعني طب بس ايه الاي او سي ده؟ انا جاي معرفش عن ايه او سي. بيعملوا في جامعه ايه؟ كنت رايح كده كنت عايز اخد كورس كده ليه علاقه بالمحاسبه وكده، فهو في الاول لازم يعمل لك اي او سي يعني جامعه امريكيه. كان في من كام يوم كده وانا نازل على السلم نمت برضه اللي كان حصل لنا ويوسف يعني احنا كنا مع بعض مثلا حوالي 9 او حاجه اليوم ده يعني، فالناس كلنا جايين بقى والحمد لله كلنا جايين. فيوسف قال لي ايه تعالى نخش المسجد عشان دخلت. فانا ايه لو كنت عارف ان انا لو دخلت المسجد يعني بقيت الشباب اللي كان معايا الحمد لله ربنا يسرهم كل اخر المسجد هم اللي اتفشوا. انا ويوسف ده انا ويوسف سبحان الله لو كان عارف مثلا لو رحت عارف بقى ان انا لو دخلت جوه هتزنق ومش عارف اطلع ومش هتطلع. وفي موقفين كده كان في موقف كنا بنروح الدعوه المهم ايه قمت كان كان 10 شباب كده المهم ايه يعني كنت داخل عليه بقى وخايف بزياده وقلقان ما اعرفش اتكلم ولا لا وهقول ايه. المهم الحمد لله ربنا فتح عليا وكلمت بس الناس اتاثروا جدا وبتاع. فانا بعديها جه في قلبي ان انا يعني ايه طيب بعديها على طول فقمت داخل ايه على جروب تاني عشان اتكلم معاه. واقف بتكلم وايه قلت نفس الكلام هو بالظبط ونفس الاحاديث ونفس الايات الناس مش طايق نفسها وبعدين قلت بقى مو حد ما كمل ومش عارف ربنا كذا وربنا مش عارف ايه وبتاع. والله العظيم بالظبط في دقيقتين قام واحد بيقول لي على فكره انا واقف جنبك مش حاسس باي حاجه بس خلاص بيقول لي اه والله الكلام ده فعلا نادر لما يتقال بالصراحه يعني ممكن حد يقول لك يا الله جزاك الله خير وانت عارف هو مش متاثر بس لا بس عندي قالك في وشك كده كانت محرجه جدا. لا بس بيقول لي لا وكمان انصحك بقى بعد كده في ناس اسمهم التبليغ بيعرفوا يتكلموا بتاع ابهات ده واحد معاك شوف انك خدت دش راجع الاولانيين خدت دش الاولانيين يا جماعه قولوا اي حاجه خدت دش مسح يا محترم يعني بس جيت بعديها اصلا يعني عارف قعدت بعديها اسبوعين لما بنزل ده بسال امر يقول لي يا محسن ايه يعني خد يعني خد حد يعني اطلع اتكلم انا مش هتكلم يا عم ليه مش هتكلم اطلع مثلا مع حد يقول لي اه مش هو رفض المصطفى علينا انا فعلا مش عم انا مش هتكلم حد تاني خالص لحد ما في مره كده بالصدفه يعني برضه كنت مع حد قلت مش هتكلم يعني هو اتكلم في النص قام قال حاجه غلط فانا دخلت يعني اول حاجه يعني فقلتها وكملت كلام وبعديها بقيت بس برضه بقيت وانا داخل بقى ايه هاتي مش هتيجي هاخد على قفايا ولا ده موقف. كان في موقف تاني يعني كنت في الشغل كنت انا اول مره في الشغل كده كنت انا جاي من هواوي كنت شغال مع كنزي فانا كانت الناس عارفه ان انا يعني في شغل كويس شاطر خصوصي بقى اه وبتاع فهم ايه قمت دخلت الشركه ايه عملت اربع خمس حاجات كده عملوا واو الناس بقى كلها فاهم جامد وده جاي من هواي بقى بتاع ايه ده لو قلت له اول حد يقول ايه ده يعني انت جاي من هواي انت مش عارف ايه امي فبعد كده جيت كان في واحد بيسالني بيقول لي يعني قعدت بعد فتره ما اشتغلتش يعني باجي الصبح اقعد العب فجاه واحد بيسالني بيقول لي من هواي بيقول لي انت يعني اشتغلتش دي بتاع ومش عارف تيجي متاخر بمزاجك يعني في دلع يعني فقلت له ايه يعني انا مخلص اللي عليا انت مش مخلص اللي عليك انا حسنت وعملت كذا ومش عارف ايه وبتاع فقال لي طيب ماشي العظيم والله كم مره بعديها بالظبط في اسبوع او حاجه الكي بي ايز بتاعت الشركه اتدمرت الحته اللي ماسكها اتشملت ضربت وبقيت انا ديجريد على حاجه المفروض اعملها يعني بقيت ضايع بس قلت خلاص ايه خلاص انا هعمل مثلا كذا كنت عملته قبل كده وحسن مثلا يعني حاجه عملتها ونجحت عملتها مش اي حاجه طب يمكن المشكله في كذا مفيش خالص مفيش اي حاجه تتاثر وابتدت الناس تقول لي بقى ايه في ايه انت ما يعني انت بتعمل ايه وانت شايف شغلك بس يعني الناس عماله بقى ايه اه هيدك بقى ايه المشكله مش عارف اعمل ايه فافتكرت بقى ان انا كنت قلت لواحد ان انا ايه عملت كذا وبتاع فقعدت بقى ايه يا رب كذا وبتاع فكان حوار اهبل جدا يعني حاجه مستحيل انها اصلا تحسن حاجه يعني قلت خلاص ممكن نعمل كذا هي يعني نتيجه عملتها كل حاجه اتظبطت تاني بس يعني انا عرفت ان انا ايه ما ينفعش اقول ان انا اللي بعمل معاه ده فانا بقيت بقى بفرقه يعني خلاص بقى يعني بعدين بقيت قبل ما اعمل اي حاجه فالناس تقول لي بقى ايه ده دي اللي احنا عملناها الله يبارك فيك ما عملناش حاجه وزيش ده خليها تحدي على كده الموضوع ده برضه بيحصل مثلنا يعني برضه بيحصل برضه في الشغل كده تيجي فتره كده انت مطمن كتير قوي لسه حصل امبارح تقول لك ان طبعا انت اقسم اسبوع بعدها مع السلامه مفيش شغل اصلا مفيش شغل بتطلع صح محور بيحصل لي قريب كمان اسبوع كمان يعني الواحد اول ما متخرج بيشتغل عندنا في طب الاسنان اصعب حاجه في الاسنان خلق الجذور الواحد جدرج ومدفون وعظمه صعب جدا فانا كنت اشتغلت الموضوع كتير الموضوع ده بالنسبه لي بقى ايه في تكنيك كده دكاتره عارفين تروح عامل تك تك تروح خلصت الموضوع فواحد صاحبي جايب لي واحد قريبه فهو قال له مصطفى ده يعني انت هيظبطك وانا ما صدقت لما هو قال كده فرحت اول ما جرت اعمل له اشعه بصيت على الموضوع يعني حاله اللي بيسموها تيبيكال حاجه جايب لي جدر هو جدر عارف قاسم كده ولا جهاز معايا هطلب ده كده طلع ده كده ضرب ده حركه جايب بيعملوها محدش يعرف بس انا عاملها تروح خلصنا عارف فانا قلت له حتى كنت مدي معاه ده هو كان جاي لي مثلا الساعه 3:30 انا كان عندي معاد 7:30 قلت ماكسيمم نص ساعه واقعد اهرج معاه شويه ونخلص والحق معادي جه واديت له البين واشتغلنا قسمت البتاع عملت كده اولاني رحت عملت كده الحركه اللي بعملها دي طلع ما شاء الله الثاني قاعد الراجل عمال اطلع اطلع ولا كانه موجود كاني بعمل في عضم رحت عامل اشعه تاني في حاجه في جدر اهو وانا الجهاز في ايدي اهو ورحت جايب كل الاجهزه اللي عندي حاططها وبقيت اعمل وشيل والراجل وعرق وصاحبي واقف يتفرج عليا وجايب لي قريبه وانا ايه انا عمال اعمل الحركه اللي بعملها كل مره طبعا ايه ما بتعملش فاكر فاهم تمام كده وطلع المود وعامل بقى التكنيك التاني مش حاجه مش عارف انه وعارف اللي هو لقيت انا جيت انا من هذه صحيح فعلا والله كنت يعني عايز اروح يعني لسه مش هدفع انا دلوقتي انا كده مش عايز اروح مواعيد انا حاجه يقول لي مفيش حاجه غير فاتح بوكو هم عاملين بصين ان شاء الله خير يا جماعه لدرجه ان انا رحت بشتغل انا واقف رحت قاعد من الكرسي ومنشف كده الدم كويس وقاعد السنه اهي احنا خدناها ازاي؟ كان هي مش فقعدت شويه كده بالاخر بيطلع حاجه يعني بيطلع زي كان في سنه عامله لوك تحت فمهما انت وسعت لي الجهاز تطلع ماسكه في حاجه تحت وانت بقى عمال تجيب العده وتخبط وتشيل وتمسح فحسيت في الاخر يعني انا في الاول كنت فاكر ان هيطلع كمان في اقل من نص ساعه قلت في 10 دقايق يعني طق المفروض الطق الثانيه كان طلع الطق الثالثه حطيت له بطن الطق الثانيه ومشي ساعه ونص واقف والاجهزه كلها في ايدي مش عارف اعمل حاجه يعني جزء في فيديو الراجل قدامي الموضوع مش كبير يعني بعد كده خلص انجلش والجدر طالع منه حتى قد كده يعني اطلع بقى فحسيت ان الواحد يعني اتظنيت بقى في الاول ان انا اصل خبرتي ايه ورينا خبرتك يا سيدي ده خبرتك ايه البنج عندك والادوات كلها والمريض اهو قاعد والحاله سهله خلي ما تعرفش انا حاسس ان الواحد يعني ولا حاجه في موقف كده برضه حصل لي من كام شهر كده كنت رايح العب كوره كان بقالي كتير قوي ما لعبتش قلت له مش هيحصل لي حاجه فروحت ولعبت عادي جدا مش اي مشكله فروحنا نصلي المغرب وخلاص والناس راحت وانا قايم رحت الجزمه كده وقايم وانا قايم رحت من الكعب قايم عادي جدا وقايم عادي كده رحت فجاه في الكعب وهقع على ظهري فجاي الحق نفسي رحت رجع رجلي لورا رحت رجلي متنيه ورحت فالناس راحوا بقى وبداوا يلعبوا وبتاع وانا قاعد مش قادر رجلي ورمت وجالي تنصف في الاوربيطه وقعد حصل اصلا حاجه حصلت حصل بصلي وقايم خلاص فاهم قعدت لعبت والناس بقى داخله بعض وتطيش وبتاع وبعدين وانا قايم عادي في حاجه بسيطه جدا كده وقعدت فيها 3 شهور مثلا جاي رجلي ورمه لغايه دلوقتي لسه في مشاكل قلت الانسان على حاجه فاهم قد كده مفيش برده موقف تاني كنت برده من فتره كده كبيره بقى جالي اصابه في ظهري اصلا كنت شلت حاجه تقيله قلت لواحد بعلمه يعني بجهله مش بجهل انت لو عارف ان دي ليها حاجه تقيله المفروض تشيل بحاجه معينه مش عارف ان انت جامد وهتشيله وبتاع فتبقى عارف هتاخد بالك لكن لا انت تشيلها زي ما بتشيله مش عارف ايه وبتاع فشلتها وعامله لي صوره لغايه دلوقتي لغايه دلوقتي كل ما اقعد فتره مثلا من غير ما اسند ظهري ما اقدرش اجي اقف شويه من غير ما اقدرش بتحس برضه على حاجه بسيطه جدا ربنا قادر ان هو فاهم انت ضعيف جدا ما تملكش اي حاجه وبحاجه بسيطه جدا والله يعني جهل الانسان بحاجات بسيطه كده يفترض ان الانسان لما يدخل على الله عز وجل يعني اولا لما يعيش هذه الحاجه لما ابدا اعيش ان انا اصلي كانسان كبشر زي الناس من طين من ميه ماء مهين يعني ويعني خرجت زي ما بيقولوا يعني اكرم كل مرتين ده كل البشر الفرعون فيهم والعبد ونضاف عليها بقى ايه الحاجات بقى الخاصه بي انا بقى انا اصلا اهلي مثلا شويه متواضع يعني شويه مش متواضعين ولا التواضع الصحي لا يعني قصدي ظروفهم بسيطه اصلا ظروفي الماديه صعبه انا ظروفي الصحيه صعبه انا ظروفي العلميه والثقافيه والفكريه بسيط ما مش ذكي يعني مش عبقري مش كذا انا اصلا دراسيا كنت تعبان انا اصلا ما عنديش تواصل اجتماعي مع الناس عندي مشاكل اقول انا اصلا شكلي مش يعني مش كذا جسمي مش كذا انا بقى حسيت لي بقى مشاكل بقى لان زي ما حكينا كده كل واحد فينا بقى ايه لو اخرج ما في عقوبته يعني يعني بلاوي يعني فافترض ان انا ازاي ادخل على الله عز وجل وانا بهذه الحاله في فرق ما بين اللي دخل على ربنا هو اللي هو بقى ايه الرأي مستغنى هو بين اللي هو عارف ان هو من عرب فرق كبير يعني ازاي ايه الحاله يعني ايه عايزين كان ايه طبعا يعني الحاله دي احنا ان شاء الله نحاول نتعرف عليها من باب ان ايه تشويق او الترغيب او رسم الصوره اللي ان شاء الله نسعى باذن الله عز وجل في ان ربنا يحققنا بها في الاخر ان شاء الله ايه طبعا يعني ان شاء الله الكلام جاي باذن الله بس هو بشكل عام عشان برضه الدنيا واضحه بالنسبه لنا هو الكلام في تزكيه النفس شويه كلام كبير يعني محتاج يعني هو في الاخر زي ما هي قال في الاول ان ده الدين يعني ده حقيقه الموضوع كل حاجه بعد كده تطلع منه فهو كلام كبير خالص يعني فهو احنا باذن الله عز وجل في اليومين اللي احنا فيهم دول ان شاء الله هناخد زي ما بيقولوا كده ايه تفاتيح الموضوع يعني بداياته كده ان شاء الله اللي هو لعله يكون سبب باذن ان احنا ايه نركب على العجله زي ما بيقولوا لكن بقى الموضوع نفسه بقى ده ليه وقته يعني ان شاء الله فازاي يعني ايه ازاي ادخل على ربنا؟ ايه هي الحاله المثاليه او الحاله النموذجيه للعبد؟ العبد بقى حقيقي اللي هو عايش حقيقه ان هو عبد عبد يعني دخل على ربنا كده يعني انت ولا حاجه اصلا عارف كده لما ايه عيل صغير انت اللي كفلته كان يتيم انت اللي كفلته وربيته وعملته وحرصت ان انت تعلمه احسن تعليم مع ان اللي زيه ما تعلمش اصلا وذاكرت له وضغطت عليه عشان يبقى كويس وفي الاخر بقى حاجه كبيره فجيت نطط عليك هترد عليه تقول له ايه؟ انت ولا حاجه اصلا انا اللي عملتك يعني ازاي بقى ندخل على ربنا وانا متاكد ان انا ولا حاجه هو اللي عملني ازاي ادخل على ربنا وانا ولا حاجه هو اللي بيديني كل حاجه يوم بيوم ايه هي حاله النموذجيه للعبد ازاي اتعامل ازاي اتعامل مع الناس وانا عبد ازاي اتعامل مع نفسي وهبقى رصص لنفسي وانا عبد ازاي هكلم ربنا وانا عبد هل نقرا كده مع بعض ان شاء الله مقطع يعني ونبدا نطلع منه حاله النجاح في امتحان العبوديه حاله التحقق بمظاهر العبوديه صحيح ان شاء الله طبعا هو يعني في الاخر ايه اولئك الذين هدى الله فهم مهتدون هذا طبعا نماذج كتير يعني هو يعني طبعا بدا النقاش خير البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم ولكن من التربيه من ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو ما يتكلمش عن النبي في القران الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في القران توجيهي تربوي مش مدح القران ما بيمدحش شخص من صحيح الا طبعا في حاجات قليله اللي هو مثلا ايه ارفع صوتهم فوق صوت النبي تعالوا على النبي ضعوا بعضكم لبعض كده لكن يعني لا الكلام في القران عن الانبياء وفي الاخر يقول له ايه في وجهه مبتدئ تبع ملة إبراهيم حنيفا كذا فإحنا ناخد نموذج سيدنا نوح باعتباره هو يعني إيه عليه هو تركيز يا بؤرة فنفتح كده إن شاء الله سورة هود درجة حرارة نزل شوية صح؟ صح؟ عايزين نتقل في بطر وعايز حتى لا أنا الحمد لله كويس حاسس إن الرجال قاعد بس يعني إذا في يوسف كبر الموضوع شوي ممكن نعمل حركة